وغيره من الرياضه يسمونه. الان العالم الحين كله تشجع عندي غربيه، كثير من الناس الان بدلاتهم بدلات غربيه، بعض كثير منها عليها الصليب، بعضهم مثلا بالواتساب او بالتويتر وكذا يحط صور لاعبين طبعا من دول اصل حتى يعني كفار ومحاربين كذلك. ايش حكم شيء هذا؟ يتشبههم بهم بكثره، يعني بعضهم قصاتهم يتابع قد ينازع من اجل الشيء هذا. انت تشبه بهم ولا تشبه بهم؟ كل انسان ينظر الى الكوره والعياذ بالله ينظر الى فساق منحرفين لو كانوا من المسلمين او الى كفار فجره يضيع ساعه ونص هذا بدون ما بين الشوطين دول، لو امتدت المباراه الى اوقات اضافيه هذا امر عظيم جدا في الكره، يعني ليس بالامر الهين. الكره الان ما في تحاكم شرعي لها، تحاكم القوانين الوضعيه. لو ان اللاعب تعمد وتقصد الزحلق على اللاعب وكسر قدمه هل يمكن للاخر يطلب حقه من الشارع؟ اذا هذا حكم غير ما انزل الله جل وعلا. كذلك يدفع الاموال الكبيره ليحضر المباراه، ثم ايضا كيف يعني يرضى لنفسه انسان يصفق لفاسق او يتحمس يجد من الحماس في قلبه والتعظيم والتجاوب مع هذا الفاسق الضال المنحرف مع من المحبة والنكد لو قدر سجل عليه هدف. كل هذه أشياء منكرات وموجودة في هؤلاء. وما هذه اللعبة أصلها؟ لعبة ماسونية. هذه اللعبة أصلها لعبة ماسونية، هي وضعت هذه اللعبة لصد المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم. وكثير من الناس اللي يتابعون يصرفون الولاء للكفار، الكافر يسجل هدفا يرفعون على الأكتاف المدرجات، من هنا نادي من هنا نادي. إذا كانت الأندية بمنطقة واحدة بينهم من الإعدام الله به عليم. ولو كان ولاؤهم لله وللرسول كولائهم للكرة فقط والله ما بقي فساد على وجه الأرض، ما بقي فساد على وجه الأرض. ويصرفون الولاء والبراء لهذه الكرة، المدرجات تمتلئ بما لا يعرف له نظير، يحفظ بعض الأحيان إلى يصل إلى 6,000-70,000 في المباريات اللي يسمونها الكاسة والمهمة. فكل هذه واضح جدا، ما الحب في الله والبغض لله من أوثق عرى ملة إبراهيم. ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، كذلك ابن القيم في مدارس السلكي، كذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في المجلد الأول من ذا يقول: من أحب ما أبغض الله أو أبغض ما أحبه ففي شعبة من شعب الشرك. من أحب ما أبغض أو أبغض ما أحبه ففي شعبة من شعب الشرك. المسألة أكبر مما تصور، قضية إعجاب بلاعب أو مسألة، هي المسألة أبعادها أعظم. هذه اللعبة هي أكثر من صدقة وهي كالسحر سبحان الله العظيم. عجيب تجد بعض الناس في خير وفي صلاح يتابع هذه اللعبة ويبقى عنده ميل لهذا الكافر ومحبة لهذا الكافر وحب لفوز هذا الكافر. ثم إذا لو حاسب نفسه كيف تحب يفوز فاسق ومنحرف ضيع دين الله على هذا؟ يعطى اللاعب راتب 100,000 شهريا، 200,000 إذا كان من الكفر الفجرة يعطى 300,000 دولار، ويأخذ بدأ مقدم عقد المدرب $1,000,000 ورواتب بمئات، ولا يحسدونه. لو المسلم يعطى هذا سبب يتذكرونه في المجالس حسدا وبغضا. وهذا الكافر يأخذه هذا، ثم هذا اللاعب الفاسق أيضا يأخذ هذا الموارس عن سبيل الله. ثم أيضا في المعسكرات يحصل خلل عظيم، كثير من تاب وأتى إلينا من أصحاب المعسكرات يحصل خلل في الصلوات، خلل منكرات، يحصل ميل لهؤلاء، يحصل قد من بعض اللاعب استنزاف فيك ولا تقدر تقول شيء التزاما بنظام المعسكر، وهذا يقولون بألسنتهم ويصرحون لنا به. كل هذه المنكرات الموجودة في هذه اللعبة ينبغي يعني الإنسان يتفطن لها لأبعاد أكبر من قضية إعجابه نحو ذلك. دكتور، علامة الكفار الشيخ على التنايل الشباب. نعم، علامة دول الكافرة تلبس التنايل الشباب، حكم عليه ينكر عموم حتى الشباب الصغار اللي يلبسوا ملابس الأندية ينكر عليهم. علامة دول الكافرة علم بريطانيا دائما يشوفوا بالفنايل على الناس، هذول يتشبوا بالكفار، يتشبوا ينكر، كل هذا ينكر. حتى المسلم حين يلبس شعار نادي ولا من الدلف في برايد هذه ينكر عليه، لأنه هذا يلبس شعار الفساق. حتى الصنعاني مثلا، الصنعاني تسبب السلام على حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم، يقول ليس خاصا بالكفار، من تشبه بالفساق فهو منهم، ومن تشبه بالمنافقين فهو منهم، ومن تشبه بالمبتدع فهو منهم، ومن تشبه بالكفار فهو منهم. يرى أنه عدم خصية فيها تشبه الكفار. ثم واضح ما أعجب بالفاسق هذا ولا تابع هذا الفاسق إلا أن قد رضي فعله، ولا كيف يضيع ساعة ونصف في هذه الشاشات ويتحمس ويتعصب ويتجاوب مع هذا ما لا يتحمس ويغضب دينه. اللاعب هذا حين يسجل هدفا، بعض الأحيان تعرفون القصة اللي حدثت في بريدة قبل كم سنة لما سجل أحد الأندية من الأندية في بريدة، سجل هذا الأندية أحد أعضاء الشرف مات في الحال ومن أبناء البلد، يعني من ألهم والغمة، يعني عنده واحد واضح في القلب شيء عظيم.